الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أوصيك يا أخي أحسن الله توفيقك ونفسي بتقوى الله فإن اتقيته كفاك كل هم وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الطلاق آية دوسه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الطلاق آية شهر أفرميت وصيت لكم إبراهيم وقروا مهربان يارمتيد بدا من وصيتش بو نفسي خوما ويا كتقواي خواما ببيت هل كسي تقواي خواي ببيت هو بس يتي خواي قرو مهربان لهمو ناراحتيك وناخوشيك رزقاري بكات وبيباريزت وام خو پاراستن لا خالقی هیچ سودیک به تو نگهیدت و نتوانن هیچ شتیکت بو انجام بدن و تا مبست تیدا رزامدی خوابه نگ رزامدی خالق اگر هولت او به خلیل خود راضی بکید اوان ناتوانن رزگارت بکن لسزای خواه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا هر کسی تقوی خواهی ببیت وی کوا دعوی لکراوا اوان دیکه بتوانیت جب جیب کت وشی کوا ناشرعیه نيكات خيور مهربان لهمونا راحتيك رزقاري أكاد و دري خيري ليكات ويرزقه من حيث لا يحتسب بردوامش رزقي أداد الشيويك كأوكسا خوي بوشيويا سابي بو نكردوا و بيري لنكردوا و هولي شي بو نداوا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هر كسي تقواي خواي ببيت وخواي يورو مهربان همو إشوكاركاني بو آسان أكات وأوصيك بإيثار طاعة الله تعالى وصيت بوت أويك طاعة خوي رمي هربان بيش همو اشتكانا بخيت واجتناب مخالفته خود بدور بقرا بيشواني طاعة خوا أنجام مدى والإقبال بالكلية عليه واتە دەڵت زبان لاشت هەر هەمووی بە لەگەڵ خوا بێت. والرجوعی فی کولی هەم و نائیبەتین ئیلەهی، گەڕانەوەت لە هەموو خەم و خەفەتێکە، لە ناڕەحەتیەکە، لە ناخۆشیەکە، با تەنها بە لای خوا بێت. تەرکی ڕکوونی ئیلە الخەلقی وەلی ئەعتیمادی عەلەیهیم، بە هیوای خەڵق مەبە، مەیلت بۆ لای خەڵک نەبێت و پشتیوانیش بە خەڵک مەبەستە. و ئیاکە و ڕجوع ئیلەیهیم فی کولی شەیئین من ئەسبابیک، ئاگا لە خۆت بێت لە هەموو شتێکدا کە هۆکارن بۆ ئەوەی کەوا تۆ باش بیت یا ناڕەحەتی تێ لەسەرت لاچێت، نەگەڕێتەوە بە لای خەڵک. بەل یەکون ڕجوعەکە ئیلە الله و ئەعتیمادوکە و تەوەکولوکە عەلەیهی، وەکو گەڕانەوەت بە لای خوا بێت، تەوەکول لەسەر خوا بێت، داوای یارمەتی و پشتیوانی تەنها لە خوا بکە. فئن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الطلاق آيتي سي هركسيك توكلي لسر خوابت من يتوكل على الله فهو حسبه أو خير مهرباني بس الله توكل بە ئەسبابی شەرعی لەگەڵا بێت، بەبێ ئەسبابی شەرعی پێی ناوترێتەوە کول. مەیتەوەکە لە عەلە اللهی فەهوە حەسبوك ئینە الله بالغ ئەمریه قەد جەعەلە الله لیکولی شەیئین قەدرا. واعلم أن الخلق كلهم عاجزون ومدبرون. وشاكي جبزانا وفيربا كخلق هر هموي بيتوانايا وهروها إشو كاركانيان خويان سرپرشتيناكا وكبدس خويا. ومن عجز عن نفع نفسه كيف يقدر على نفع غيره. كسيك بيتوانابت نتوان السود بنفسي خوي بغينيت، شون تواناي اوي هيا كسود بغيري خوي بغيني. ولذلك قال بعض السلف استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. أو إذا وي فريا كوتن لخلقي بكات وكو كسكوايا كسجن بيت داواي فريا كوتن لكسك بكا كوكو خوي سجنائي ماتەوەی کە لە سژنایە ناتوانێت خۆی ڕزگار بکە، تۆش داوای لە بکەی ڕزگار بکات. وانظر ئەللا یوشغیلوکە عن الله تعالى ئەهل ولا مال ولا ولد. واتە سەیر بکە، بەڵام سەیرکردنێک مەبەستێدا ئەوەیە کە پەند و ئامۆژگاری لێ وەربگریت، دووربین بە و ئاگادار بە کە سوود ماڵ و منداڵت، ئەنی خێزان و منداڵ، خێزانت، ماڵت، منداڵت مەشغوڵن نەکەن لە ذیکری خوا. وطلب الخزان ومال ومندال عبادة نفوت يعني، فتخسر عمرك. أو كهتا أقرب الشوب كي جياند بفي الرداوة خسر من أبيت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المنافقون آيتين هو كساني كإيمان تان هناوة تشي له تان نكا مالو من دال تان لذكري خو حتى بآقات نكا مالو من دال لذكري خو هر كسيك أوكر داري بيت بوشي وبكات أوانا أو كسانا كخسارو مندن. ويقربك إلى الله تعالى ذكره بقراءة كتابه والتدبر والتفكر والتفهم فيما خاطبك به من أوامره ونواهيه، فتمتثل لأوامره وتنزجر عن نواهيه. شيش يجنزيك ما نخاتو الأخوة فرمي أوين زيكت أخاتو الأخوة بريتيلا ذكري خوا خندني قرآن بيركر نوالي تيغيشتن لي تيبغيت ويكي خواه يورو مهربان وتيويجاكا لقل تودا فكسيك إيمان داري. يا أيها الذين آمنوا هل آياتيك آواهبو ليت يبقيت فبزاني خواهي قروا مهربان لو آياتيك خطابي لقلتو دايا فرمانو بشي بيكا آياتو أنجام داو نهي لشي ليكات توش وكو امرکت چونه دعوی چیت لیکا باوشیو انجامی بده و خود به دور بگره وازی لیبینه لویکا و قدقی کردو لیت. اگر قدقه کرای و کتی دایا که خود چاک ازانیت دسی لی حل گره توبه لیبکا واتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أفعالك وأقوالك وجميع أسبابك وأحوالك، وإياك ومخالفة السنة فيما دق وجل. شو السنة في أغمر بكوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها موكر دوكانته وقصة كانت وهموه كاركان كأنجام أدلة السنة بي ولها محاولة إلتا وتكر دوات قصة أو كارانيك أنجام أديت هم محاولة كان كتك نخوشي للصاغت دولة مني فقيرت هل هموي بس السنة بي هو بدا وابيت أقال خود بيت خود بدول بقرة لمخالفة كدني سنة بتشوق بيان قوربي فيما دق وجل. فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بأخوان بباريزن أغان لخوان بيت أو كسانيك في جواني فرماني في أغمر أجولينه صلى الله عليه وسلم ترسي أوان هبك بهوي مخالفة كدنه ويقولون مهربان سزايا بدا توشي فتنك ببن الدنيا ده یان سزای کی سخت در روز قیامت. النور آیتی 63. امام احمد رحمتی خواهد به فهم فتنه ما بسی پی شرکه، ما بسی پی کفره. و شیکی بچوکی هیو گوره ریا شرکه که زور کس لبانه هستی پی نکد. اگر امنه بیل دنیا دا اول روز قیامت یعنی هر دکانه فتنه ایره و سزای و سیش فنا بخوا. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. مجد أنا وخير مربا أقل قراء علي بكن في بيغم صلى الله عليه وسلم أوا هداية أدريان النور آتي بنزاو شوار كوات أقل هداية اتداية تان أيوات هداية علم كعلم نافع تان في ببخش خير مربا شارزاتان بكا وهداية توفيق شارمتيتان بدات بو علميك هتانا كردوي بيا بكان او جرالي بيا غمر بكان صلى الله عليه وسلم اقل جرالي ناكن كواتا قمرابا يان هداية يان ضلالة. واقتدي بسير السلف الصالح شين رجاي سلفي صالح بكلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابدأ في ذلك بنفسك. فرمان كذن بشاكه نهي كذن الأخرابة وكو سلفي صالح بك شو ناقرته شوك لبيش همو خلقية ولخوتو تسبيك واتا فرمان بك بخوت بشاكة كدن بريار بدك شاكة كار بيت و بريار بدك بس نفسي خوتا الظالبة ناشر عمك. فإن الله يقول مخبرا عن شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن سورة هود آية 18. اگر مهربان حوالی داو پیمان در باره پیغمبر شعیب علیه السلام که با قوم خوی اوت من نامه وید و ما بسم اوانی که پیچوانه ایو بکم لوشتانه که قدغی اکم لیو و تا اوشتانه که با ایو علم ناشرعیه خوب نای کم پیچوانه ایو ناکم. هر کسی که قصو كردوي وابيت او خلقي سودي لورا قدن هركس يقصو كردوي موافق شرع خوابيت وما بس الرزامن دي خوابيت او بختور اذا خلق بقصيب كيانيكا خوي وابيت. عود نفسك صحبة الأخيار تباعد عن صحبة الأشرار. نفسي خود رابينا بس نفسي خود أزالبة كسانك بك برفيقي خود كسانك باشبه خيري زوري عندي بس نفسي خود أزالبة دور بك ولو كسانك رفيقي خراب وعنيك الشر عن زورة. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. هركسيك خوي بشبهنا بقومك نبي رباوريا لقسيا لكردويا أولا وانا اگر خوش بهندنی با چاککاران و بیت او لوانه، اگر خرابکارانش بیت او لوانه. تقدم تخریجه لپاریش 262 ابو داود روایتی کدوه رحمتی خوالی بی. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم. هر كسيك هر قومك خوش بي ولوانا. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. إنسان لقل أو كسدى أبيك خوشي أبيت. أخرجه البخاري 5119 ومسلم 2639 من حديث أنس رضي الله عنه المرء مع من أحبه. وتل دنيا ذا لقو كيابو أو وكو أو سيرك ريت وبهما شو لقيا مدش. كاد الصحابة رزاي خوانا ويتيان أي في أغامة صلى الله عليه وسلم يما قوم يكمان خوش أبيت كان قيشين بوان وتوان بيش إما مردون ما بس أن بيو الصحابة نبرزاي خوانا بك بيش المردون. يا غمري خاف المسيح صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. قال الدنيا دا لقل أيش أنا أبو بيت إيمان دار بيت بوشي ويش بإيمانه وبمريت الروج قيامته لقل أنا بيت وقال خرابش ببنابق ولقل أنا بيت وأقلل من الدخول على المترفين أبناء الدنيا فإن الدخول عليهم والنظر في زينتهم يصغر في عينك عظيم نعم الله عليك. كم تيا كلبة لقل أو كساندا كخوشي دنيا زوره أبناء الدنيا فوانيك همه ولقيان بو دنيا فوانيك هولا دن ماليا خانويا وهروها سياريا هالروجب الشويك أبناء الدنيا تيكلبوني زور لقل أواندا وسيرنا كيك أوان خويا رازانوتا ومالي دنيا هو بشوكي أكات ولا شاوي تودا نعمتكان خويا يورو مهربان بسرته وتا نعمتكان خويا كذا بكما زانيت هلا أوهم شو هي من نيمة خانو كيوات ونيتا سارة كيوات ونيتا خوانا كاني بريتيا لو تو خوانا ننية او پشاکانی که اول بریک تو آواند نیه خوی خزانی من دالی او که تنی عمتی خواب کم زنید. فإن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تمودن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سورة طه آية 37 وتبر دوام سيري أو كسان مكة كمالي دنيا من بي بخشيو أزواجا منهم يعني همشي كواجود به ويتناخذ النية چن جور مالي كي ببه چن خانوي كي هبه چن ساري كي هبه كوانا زهرة الحياة الدنيا وكو قوليك وايا قوليك جواني بدا بجياني دنيا وقوليش بردوام نامنته وش كبت وشي كبيمان داوا لنفتينهم فيه واتبو تاقي كرنوا بوانا تاقيان اكيدوا ورزق ربك خير وابقى. رزقك خوي جورا خوي بيد بدا حلال بيت وبشد بكا او خيج لك ابوت واوش امينته ويكتو بحلال بيدا بكي ولا حلال خرجي بكيت او خير ابوتو شكري خواك الى سري ويعانيك مالي عن زورة وحقي مالك عن ندم ليبرسي نوان الرج قيامته دليشترة وقرسريك هذا معنيك هو هجار وكوان مالي عن زور نية وانا زوت الرزق على النبي حسب الله قال أنا كم ترى واني كوا فقيرا في انصاد صال بيش دولة منا كان رزقار أنا بيت الدنيا شهر واي كسي مالي كم بي حسابي لقلع بكري يا أخوي حسابي مالي خوي بكا أتوانيت حسابي بكا با شويكي خيرا وبكاتي كيكا ملامي كوا مالي زور بي زوري بيش چنه پاره هي تا حساب یک ازوی بیش و علیکا بصحبت الزهاد فی الدنیا فرمی کم تیکلی متریفین ببه واجبه لسرت رفیقاتی او کسانه بکی که زهدیان هی لدنیا دا. زهد او یک ترک ما لا ینفع فی الاخره هر شيء كسوي نبو وقيامت تو حولي بومدا ومخالطة الصالحين والراغبين في الآخرة رفيقاتي وكسانا بك كصالحا وتاوانيك أهل إيمان وكدو إتشاكا جامدا وانيك هولدانيا قسك الدنيا بوقيامته والتاركين حظوظهم عن هذه الدنيا الفانية وتأوانيك بيويز بيلا دنيا دا أو اندالا قال يا ابن أوي تريك بأقايا بكا لا ذكري خوالة طاعت أو انوازي ديهنا لم دنياك و كتايديت نامينتو طالبا بذلك رضا الله عنك ما بسشت لوا او بك اخوالي الرازي بيت والدار الاخره وتبويك وباداش قيامه دسكبت فان الله تعالى اخبر عن الفريقين فقال ويرى مهربان حوالي داو بمن درباري هدوكم ملك ان كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هر كس يجياني دنياي بيت من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد دنياي بي أدين بلان بوشي ويكا مشيئت ما لسليتي وبو هر كس يكشك بمعنى بيت نك بوشي ويكا واخوي بيه بيت ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فاشان داما ناو بو جهنم اشتا ناوي باقري جهنم اسوتيت بذم كراوي وهروها بذليلي ومن اراد الاخرة هر كسيكش قيامتي بيت وسعى لها سعيها هولي شي بو بدات هني كدوي شاك انجام دا وهو مؤمن ايمان دارش بيت فأولئك كان سعيهم مشكورا او انا او كسانا ك تيكوشان يان لا يخوى يورو مهربان جيك رز هن رز يان لي اقلت وخوى يورو مهربان ليان خوش بيت كبو اواني دنيا جهنم جاگی به بو آمان جاگی بهشت. الاسراء آیتی 89. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعم الله عليك. أخرجه مسلم 2963. أفرمي السيري خوار خود بك سيري خوار خود بك نش الساغة أو نخوشة مالتها أو نيتي بوشتيت أو روتا مالتها أو سوالكت. انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. سيري أو نمك كلا سرو خوتوان أجر واد كد سيري سرو خوت كد أو كاتواد ليك كتون نعمتكاني خوي جور ميربان بكم زانيت كواتا بو دنيات سيري خوار خود بك بو قيامت سيري سرو خود بك كسك باشا تشو دباش بي وفنو أحب الصالحين ولست منه صالحين مخوش يبلا من لوانيم لم هول بديت توي صالح بيت لبيرو باورتا لقصتا لكردوتا وبردوام ومن لياد بيت كدنيا بجيد يارين كيا نازان شاني كتير أجيد الله أعلم بردوام تو خود آماده كده بيت ولا تهتم بشيء من الدنيا اهتمام يعني زور با يخ با هشي كي دنيا مده يعني همو هولا كدبو أوابه. فإنه ورد عن يحيى بن معاذ أنه قال يحيى كري معاذ وزي خالي فرميتي الدنيا عدم لا تساوي غم ساعة. دنيا نبوة واتا وكواك نبت تشني تيدا بجي اواني كدو اينما تو امي دنيا بجي يولي يا اوي دنيا هات اللي دستدرجت بويا او دنيا يا هر هموي شایسته اوانیه که تو یک ساعت غمی با بخوید خمو با دنیا بی فکیف بغمی طول عمرک فیها مع قلیل نصیب منها. اگر همو تمند با دنیا بید بردوام بایخ با دنیا بی همو غمو هم یکید با دنیا بی همو تمند لگر اوش دا که كمي دنيا هدوية أو كمي دنياش بوشي ونيك أخوات بتاوي وقال تكفر من خواهي يرمي لبان ما نشاء لمن نريد ويكا مشيئة ما لسر بيت وبو هر كسكيش كبير بلي وطالب نفسك أخسي يحيي كري معاذ عيون النفس عيوب النفس برجيك تلوبينج لأبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله وطالب نفسك في كل وقت بما هو أولى بك في ذلك الوقت واتدوابك لنفسي خود بس نفسي خود زالبة لهمو كاتك دا تشتك لو كات دا كزور باشرة بوتو أو أنجام دا. حتى كاتي نيش هات نيش كاتي روجو هات روجو كاتي خير كدن بو توانات ابو خير بك توانات هي كاتي عمره عمره كاتي حاجه حاج خالتي بي بي سي با يارمتي تو هي دايكا باوكا خزانه من دالا خوشكا برايا او كاتا شي زور باش ابوتو او انجمت. فان سهل بن عبد الله قال وقتك اعز الاشياء عليك وتاوشتي كوازور بنرخ بلايتو بريتيلا كاتا كانت فاشغله باعز الاشياء او كاتد بوشتو خريق بك كاتكت بو بسربره كزور جيجي بايخ بيت بوشتاني كوا تو بايخ بيبديت اواني كوا شرعي بيقمان هل سجاوكي بيشو وترك ما لا يعنيك من الأفعال والأقوال والحركات والسعي وازيلي بينا أوشتانيك وابا يمني بتوني تكدو وكانا لقسكانا لحلسو كوتا لتيكوشانا أويك بيواندي بتوني توازيلي بينا. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صحيح أخرجه الترمذي 2307 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح الجامع 2154 جوانترين خوروشت إنسان مسلمان أويا شيكا بيواندي بتو نيا خوتي تي المقرد. وهروها أويكا وا سودي نيا بو قيامتت تو بجاري تامك واتاكا سيقمبا كفضولي بيت برسيار اللي ناكله تأخذ الله مديته. وهروها شكا بيواندي بتو نية تو بجاري تيامك من حسن السامر تركه ما لا يعنيه إشي تو نية أوشتا إشي تو نبو تو خود ناشرين مكة خور روشتي جواند أويا كوازي لبي هكذا نفس الدعوة أوليك توبي ليبك ويكوا هول بدي نفس واليك هموشيك خلق زانيت هو بردوام خمد بي ولش جاينا راح تعشيت شي علي شيك أبو كوية شي بو شي شو هو أنا وازي بي أقل بي كيد أوا خوروشي جوانت ناشرين كردوا وخود خيطة جاقي قماني خلق وخلق ماني خرابت بيابات. والزم الإخلاص في جميع أفعالك وطاعاتك وتصرفاتك بردوام إخلاصت ببيه لهمو كده وكانت لهمو عبادتا لهمو هسوكوتا ما بس تنارز من دي خوابي. لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين البينة آتي بينش وأخلص العمل يكفيك القليل منه. هل كده ويك كإخلاص التياهب أجر كمش بيت أو بس أبوته يعني بشدك كده ويك كم توان راوة خوال أخوي رازي بك أو بيعويك هاد ولاي بيع عمر صلى الله عليه وسلم وكاتك كاتي جهاد بو وتي أي بيع عمر صلى الله عليه وسلم إيمان بينم يان بجاري جهاد بك فرمي إيمان بينو دواي بجاري جهاد بك إيماني هنا بجاري جهادي كت دواي أو كشرة يك سجده بو خوانه برد فمن عمل قليلا وأجر كثيرا. كردويكي كمي أنجام دا وبرسترين كردوي أنجام دا كبرتير جيهات كنا رقي خواد الله مثل إيمان كواتا إخلاص آوية لهرش يقدر إخلاص ببي كم بيت أو كفاية تبوت يعني رزقار تبي. وطالب نفسك بالصدق في إخلاصك وفي جميع تصرفاتك. بس النفس يخوت عزالبة ككتو على إخلاص ما هي راس بيت راس قوبي لإخلاص ده ولها مها سكوتك ده. فإن كل حال خلا من الصدق فهو هباء لهر حالتك أبيت أقر راس قو نبيت أو بيسود. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لناو إيمان دارانا بيوان يكبون كراسقوبون لسر أو بيماني كدايوانا بخوا أن يمكاتك بيانان وإيواران كسك سيد الاستغفار بخينت وفيتشي وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إخوايا من لسر أو هدو بيماني كداوم بتو بردوام أبم أو أنديك بتوانم راس بيت لو قصيك يكيت. من المؤمنين رجال صدقوا على ما عهدوا الله عليه. صدقوا ما عهدوا الله عليه الأحزاب أدي بسوسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر. هتي وشاك كاربيت أو راس قويتي أدقيني بشاك كار أقر راس بكي وراس قويت أو قصد باشا بي كردوات باشا بيت بوشن كيتو أنجامي أديت فما قر راس قونا بيت نايكت. الصدق يهدي إلى البر. تقدم تخريجه لا بريد صدو نودو حاود وحزك صحيحة. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.